من دهاي الليل في الجنوب من زفير الأرض والقلوب من الجنوب إلا شهوب الإفريقية وابنة الحرية في خمسة جوية إلا شعب الثورة المجيد المظفر إلا أبناء نوفمبر تحيتي تحية إفريقيا إفريقيا أفريقيا أفريقيا إفريقيا الأم إسمها هوايا إفريقيا هوم إيا هوايا إفريقيا هوم إيا هوايا إفريقيا هوم إيا هوايا عين العنزة في الليل في الليل والظلام يا مكة عين العنزة في الليل في الليل والظلام هل شمشنا مسجونة هل أهلنا مدفونة هل أهلنا مرهونة في سوق بالمزيد في سوق العبيد الأم والوليد اللي Take your home, lay higher wire. Take your home, lay higher wire. Take your home, lay higher wire. شبم صبر للخطار ويا يا فلاح ويا دبل دبل يا دبال شبم صبر للنضال شبم صبر للخطار ويا يا فلاح ويا دبل دبل يا دبال دبل دبل يا دبال نادل دبل دبل يا دبال من أجل الحرية من أجل العدالة من أجل الخلاص يا أفريقيا تبريز كمبادات إلتا فوق ما فاتو كل لبردات كل جنات كل جنبي يا أفريقيا وين I knew.